نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، يقول فيها: كنت أريد أن أحب القرآن الكريم وأن يدخل حبه إلى قلبي ولا أتركه أبدا ولا يمنعني الشيطان منه أو يجعلني أمل أو أنفر من قراءته، فكيف لي ذلك؟ وجهوني بارك الله فيكم، ماذا أفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا وينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قبل لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال من الأخ الكريم حول يعني رغبته في كما يقول أن يدخل حب القرآن قلبه ولا يتركه أبدا، لا شك أن هذه همة عالية، وأيضا رغبة كل مسلم الحمد لله، وأن يتطلع المسلم إلى مثل هذا وأن تكون همته متوجهة نحو هذا، لا شك أن هذا من نعمة الله عز وجل عليه. فالقرآن هو حياة القلوب، بل لا حياة كما يقول العلماء، لا حياة للقلب ولا سلامة له بغير الإقبال على هذا الكتاب المجيد. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء ورحمة وهدى وموعظة، كل هذه إذا وفق الله العبد لحسن التدبر وحسن التلاوة والقراءة كل هذه تتحقق. بل الكلمة الجامعة هو أن القرآن حياة القلوب. والسائل الكريم يقول يحب أن يدخل حب القرآن قلبه. محبة القرآن تكون بالإقبال عليه والإكثار من قراءته وتدبره ومعالجة نفسه، لأنه يبدو أنه كما يقول يعني أن الشيطان يمنعه وأنه يجعله يعني يمل وينفر. هذا التخلص منه يكون بالمقاومة وتكون بالاستعاذة من الشيطان الرجيم ودحر كيد الشيطان. ولهذا ذكر العلماء أن من يعني صح التعبير من خطوات التدبر أن الإنسان يهيئ نفسه للتدبر، وذلك بمحبة القرآن وتعظيمه واستشعار الحاجة إلى هدايته والافتقار إلى هدايته والإيمان اليقين بأنه هداية وأنه شفاء وأنه يعني فيه سعادة الدنيا والآخرة. فإذا هيأ الإنسان نفسه بمثل هذا وجد في بلوغ مثل هذا ووصول إليه، فإن الله سبحانه يعينه والشيطان يندحر. كذلك أيضا مما يعين كذلك الحرص على فهم المعاني، بمعنى أنك ترجع إلى كتب التفسير، ولا سيما التفسير الميسر مثل تفسير الشيخ ابن سعدي، ومثل التفسير الميسر الذي طبعه مجمع الملك فهد فهو سهل، فأنت تجتهد في قراءة كتب التفسير ولا سيما الكتب الميسرة والتي لغتها سهلة. كذلك أيضا يعني أكثر من تكرار القرآن ولا تمل من ترداده أبدا. كذلك أيضا يعني أوصي بأن تجاهد نفسك، وهذا هو الذي أنت تحتاج إليه، أن تجاهد نفسك في قراءة القرآن أو على قراءة القرآن، وأن تجعل لك وردا يوميا لا تتخلف عنه، ولو كان شيئا يسيرا قد يكون نصف جزء أو نحو ذلك أو أكثر، فإذا فعلت ذلك بإذن الله يظهر فيك ذوق حلاوة كتاب الله عز وجل، ويتولد عندك الاشتياق لكتاب الله عز وجل. كذلك الاستماع إليه، احرص على أن يعني أحيانا قد الإنسان يعني في حال ما يتمكن من القراءة استمع إليه، سواء في البيت أو في السيارة أو في الحالة التي فيها استمع القرآن، فإن يعني الله عز وجل أمرنا بقراءته وأمرنا بالاستماع إليه وبالنصات إليه، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فتتحصل الرحمة بالاستماع إلى القرآن. إذن تقرأه وتستمع إليه وتنظر في تفسيره وتقبل عليه، لأن محبته لا يولدها إلا الإقبال عليه. أعانك الله وأعانا جميعا وجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وجزاك الله خيرا. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذه إحدى الأخوات تسأل تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم قراءة سورة البقرة يوميا وقراءة غيرها من السور مثل سورة ياسين والواقعة بنية الزواج أو الوظيفة، وما الوسائل والأدعية التي يمكن أن أستعين بها لتحقيق رغبتي في هذين الأمرين وغيرهما من الأمور؟ أرجو منكم الدعاء لي بأن يرزقني الله بالزوج الصالح الذي تتوفر فيه الصفات التي أتمناها، وأن ييسر الله لي أمر الوظيفة، وجزاكم الله عنا خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك بالزوج الصالح، وأن ييسر لك عملا مباركا إن شاء الله، وبيتا سعيدا وذرية صالحة إن شاء الله. قراءة القرآن سواء سورة البقرة أو غيرها تحقيقا للحاجات لا مانع منه، فالقرآن يقرأ لا مانع أن يعني، لكن ليس هناك يعني أن تخصصين سورة البقرة، لا تخصص سورة البقرة أو ياسين واقع لهذا الغرض، لا، هذه الأوراد العام أوراد يومية بورد، لكن لطلب يعني عمل معين بخصوص هذه السور لا، لكن القرآن كله خير، والإنسان يعني يقرأ القرآن كله أو بعضه أو أي سورة، لكن لا يخصص، ولا مانع أن يقرأه بنية لا شك التعبد، وأيضا بنية أن ييسر الله له ما يريد تيسيره من زواج أو وظيفة أو صلاح أسرة أو صلاح ذرية أو نحو ذلك، فهذا لا مانع منه. ولا شك طبعا سورة البقرة لها فضلها من حيث ذاتها وسورة نفسها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة. وكذلك أيضا في غيرها، لكن ليس لها خصوصية في قضية التوظيف أو نحو ذلك، لكن قراءة القرآن عموما لتحقيق أمور دنيوية لا مانع، وهذا لا إشكال فيه. ولهذا لا ينبغي أن أن أن أن يعني يقرأ لتحصيل المنافع الدنيوية فقط، أن يقرأ القرآن لتحصيل المنافع الدنيوية، بين هذا قد لا يكون يعني سائغا، كما يعني يشير الإمام ابن كثير في تفسيره، فمن يفعل الطاعات لأجل الحصول على أمر دنيوي فقط من غير نية التقرب إلى الله وطاعته، لا، فإن هذه قد لا تكون نية صالحة. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله: من عمل صالحا لالتماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا التماس الدنيا، فإن الله يوفيه ذلك الأمر الدنيوي. ولكنه الإمام بكثير يشير إلى قوله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فيقول قد يحصل أمر الدنيا لكنه ليس له في الآخرة من نصيب. لكن على كل حال عموما الأمور العبادية ومقرأة القرآن والاستغفار وغيرها لا مانع أن يقصد بها تحصيل أمور دنيوية مع التقرب. ولهذا كما في سورة نوح يقول عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. إذن هذه أغراض كثيرة تحقق بسبب الاستغفار. الاستغفار يحقق هذا كله وأكثر منه. فالإكثار من الطاعات بصفة عامة من أسباب تحصيل السعادة وأيضا في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالمقصود أن الإكثار من الطاعات والمحافظة عليها بما فيها قراءة القرآن والاستغفار والدعاء وكلها يرجى لصاحبها التوفيق والسعادة وتحقيق مراده ومطلوبه، لكن كما قلنا يستحضر أول شيء نية العبادة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، هذا السائل يقول في رسالته: أخي ضعيف وحالته المادية رديئة جدا، وفي نظري أنه يستحق الزكاة. سؤالي: طلبت منه أن يأتي من الرياض إلى إحدى المدن السياحية هذه الأيام لكي يغير الجو، وأخبرته أن تكلفة إيجار إقامته ستكون علي مدة 5 أيام، مع العلم أن زكاتي أخرجها في شهر رمضان، فهل يجوز لي أن أحول نية إعطاء له أجرة إقامته إلى نية أنها زكاة مالي أم لا؟ جزاك الله خيرا. العلماء ذكروا أن الزكاة تدفع للفقير لحاجته، سد حواجز أصلية وما يقوم مقامها وما يلحق بها. أما السفر للنزهة فقالوا هذا كمالي جدا فلا تصرف في مثله الزكاة. أما حوائجه الأصلية وحوائجه التي يحتاجها للنفقة له ولأولاده من لباس وعلاج وأشياء يعني فعلا يحتاجها، أما النزهة والتنزه والترفه فهذا لا ينبغي صرف الزكاة فيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، سائل يقول: أشتري أجهزة تليفونات من موقع على الإنترنت لبيعها، أحيانا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة ألاحظ أن سعر الجهاز قد قل، فهل يحرم علي إن قمت بعملية إرجاع الأجهزة للموقع علما بأن سياسة الاسترجاع مدة 14 يوما؟ سؤالك هذا بحيث أنك تشتري منه الجهاز ثم ينخفض السعر وتريد أن تعيده، هذا يعني كأنه يدخل في خيار الشرط، سواء شرط صريح أو شرط عرفي، بمعنى ما دام أن من باعك قال لك حق أن تسترجع في هذه المدة المحددة كما قال 14 يوما أو نحو ذلك، فهذا يدخل في خيار الشرط، بمعنى كما يقول العلماء يجوز اشتراط الخيار على ما يتفقان عليه من المدة المعلومة، قلت مدته أو كثرت. لكن يقول العلماء إن الخيار يسقط إذا تصرفت فيه، يعني بمعنى لو عرضت السلعة لبيع أو كذا فإن قال العلماء إن الخيار يسقط، ومذهب الشافعي لا، أنه لا يسقط، وهذا هو الذي أخذ به المعاصرون، بمعنى أن عرض المشتري للسلعة لا يسقط خيار الشرط. فما دام أن لاحظ ما دام أن صاحب المحل أعطاك فرصة الإرجاع مطلقة ليس لعيب أو غيره فلا مانع. وعلى مذهب الشافعي وعلى ما ذهب عليه بعض المعاصرين أنه لك أن ترجع في هذه المدة مدة الخيار التي هي 14 يوما، وإن لم يكن لوجود عيب أو خلف في الصفة أو نحو ذلك، لأنه يعني أعطاك أمرا مطلقا لك حق أن ترجعها في غضون 14 يوما، فأرجو أن لا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو أحمد من الرياض يقول في رسالته: سؤالي، أوصت والدتي رحمها الله قبل وفاتها بثلاث وصايا، نفذت منها اثنتين والثالثة تضمنت التصدق عنها بعدد 10 من الغنم الماعز، وصار عندي شك هل نفذت وصية الغنم أم لم أنفذها. الآن أنوي أن أتصدق عنها 10 من الغنم أو بقيمتها مع اختلاف قيمة سعر الغنم قبل 50 عاما عن هذا الوقت، فهل تنفذ وصية التصدق بسعر الأغنام عند وفاتها أو بسعر الأغنام الآن؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. أظن هذا السؤال ورد قبل حلقة أو حلقتين هو أو نحوه، لكن يبدو جوابنا في المرة الماضية لم يكن يعني مستوفا، لأنه هنا سؤاله حقيقة عن الغنم وقد اختلف سعرها طبعا قبل 50 عاما والآن سعرها مختلف. الحقيقة أحب أن أقول هنا فيما يتعلق بالوصايا أن الوصية المعتبر فيها هو لفظ الموصي بمعنى ماذا قال، وأيضا الموصي إذا نص على مال متقوم أو على أعيان، بمعنى إن قال مثلا قال قيمة غنم أو قال غنم، إذا قال قيمة غنم هذا نص على القيمة يعني بمعنى أنه أوصى بالقيمة، أما لو قال لا أخرجوا عني غنما فإن هذا يكون أوصى بالعيان. ولهذا الذي يبدو في الإجابة على السؤال أنك عليك أن تخرج الغنم بقطع النظر عن اختلاف قيمتها، لأنه الوالدة رحمها الله أوصت بعشر من الغنم، عشر من الغنم، فالذي يبدو أن عليك أن تخرج 10 من الغنم بقطع النظر عن قيمتها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا هذا اللقاء، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم، ونسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج ذا الرقم 0534 700 700، 0534 700 700، وهو مخصص فقط لاستقبال رسائل نصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.